لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا

صدق الله العظيم.